السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه آمرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. ويأمر النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، فيقول: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف عن ذكري. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد شكري لله أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. الأخ رشيد يسأل: بعد الرفع من الركوع ماذا ترون في كيفية وضع اليدين؟ أرى في هذه المسألة ما يراه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن الأمر فيه سعة، إن شاء أرسل اليدين وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. فإن سألتني عن سبب ذلك فأقول لكل فريق منهم دليله. فالذين قالوا تضع اليد اليمنى على اليسرى قالوا للعمومات، كحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذه نصوص عامة. والذين قالوا إنها ترسل استدلوا بحديث: فإذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا: الوضع الطبيعي والوضع لمفصل اليد أن تكون مرسلة. على ذلك فالأمر فيه ساعة، والله أعلم. رجب يسأل: هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل هدايا للأقارب والجيران؟ وأنا نازل من السعودية. لا يجوز هذا يا رجب. أولا لا يجوز، لأن زكاة المال لها مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وكذلك الجيران إذا قبلوا على أنها هدايا قد يردونها إليك فتتشبع بما لم تعطى. بارك الله فيك يا أبا أحمد، وحفظك الله وأهل بيتك من كل مكروه وسوء، وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. يسأل الأخ عمر يسري، ساكن مع واحد صاحبي في السكن الجامعي، وبينزل البلد ويسيب لي الكرنيه بتاعه عشان أصرف به أكل في فترة غيابه، لي، بس الموظفين في المدينة مش بيرضوا يقطعوا بون الأكل إلا لما صاحب الكرنيه يبقى موجود، بس بنتحقق وبنعرف نقطع بون الأكل. إذا كنت تأكل ما ليس لك فأكلك حرام، لا تأكل ما ليس لك، إلا إذا كان الأكل سيرمى ففي حالة رمي الأكل سنقول لا بأس أن تأكل ما دام الأكل سيرمى. بارك الله فيك يا إبراهيم بن سعيد، حبك الله. حكم قانون الجذب في الإسلام، ما معنى قانون الجذب؟ تقصد الجاذبية الأرضية أو ماذا تقولين؟ هل ابن العم من ذوي الأرحام وتجب عيادتهم إذا مرضوا؟ هذا رجع إلى تفسير ذوي الأرحام. هل ذوي الأرحام هم القرابات من ناحية الأم أي من ناحية الرحم؟ بهذا قال بعض العلماء، أم أن ذوي الأرحام هم الأقارب عموما كما قال علماء آخرون؟ لكن على أي حال هم ذوي القربى، والله سبحانه يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يسأل عن حديث السوق، إذا دخل أحدكم السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفعه الله 1000 1000 درجة، هذا الحديث ضعيف جدا في سنده راو يقال له عمرو بن دينار وهو كهرمان آل الزبير، ضعيف جدا. واشتبه هذا الأمر على بعض العلماء فظنه عمرو بن دينار المكي الآخر الثقة، صح الخبر، والصحيح أنه عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير التالف الضعيف. ما حكم من سب الله يكفر؟ لا ريب في ذلك. ما قلت لك قبل ذلك، أمي مريضة من قبل 2 سنين، عد على مرضها 2 سنين ولم تصم رمضان، ماذا تفعل؟ السبب عدت على كذا دكتور، والتأكيد على ذلك أنهم يعاد الدواء بعد الفطور وبعد الغداء ضروري. إذا كانت تستطيع القضاء إذا عفيت، فربي يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما إن كانت عجوزا لا تستطيع الإعادة في أيام أخر فلا شيء عليها إلا أنها إن عملت بما عمل به أنس بن مالك رضي الله عنه، إذ كان يفطر لما أسن، لما تقدم به السن، وكان يطعم مكان كل يوم مسكينا، إن عملت بذلك فهذا حسن. حكم من شك في الطلاق، ليس ثم طلاق لأن الأصل بقاء عقدة الزواج، لا تنفك إلا بيقين، ولا يقين حينئذ العقدة باقية كما هي. حكم من تسبب في القتل الخطأ ولا يستطيع الصوم ولا الدية. الدية في قتل الخطأ على العاقلة، ولكن مما يتأسف عليه أنه ليس في بلادنا مصر نظام العاقلة، هل يطعم 60 مسكينا أو لا يطعم؟ وجهان للعلماء، فإن أطعم فلا بأس وله وجه في حال عجزه التام عن الدية وعن الصيام، والله أعلم. علاج الوسواس التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولزوم سنة النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث ضعيف مضطرب ومعارض بأحاديث الكفاءات في النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم. يعمل على الإنترنت وهو مجال عملي وأربح منه الأموال، فما حكمها؟ مع العلم أنها تأتي من مصادر مختلفة كالإعلانات مثلا، والإعلانات بها الجيد والسيء. إذا كنت يا محمد ابن سالم تنشر خيرا أو تنمي خيرا فأنت مشكور، أما إذا كنت تنمي شرا وفسادا عملك محرم. حكم الكلام عند الوضوء: لا بأس بالكلام عند الوضوء. ما حكم المنتحر؟ المنتحر مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر، وقد فصلت في ذلك آنفا. حكم الترحم على أهل البدع والمعاصي: على كل ما لم يصل الشخص ببدعته إلى الكفر يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لكن إن كان دعاؤك له بالرحمة والمغفرة يوهم الناس أن منهجه سديد ومن ثم يغرر بهم، فلا تترحم عليه أمام الناس. الختان هل هو فرض وفي أي سن؟ الختان واجب على الرجال، أما النساء على حسب ما تراه الطبيبة المسلمة الثقة. أما السن فلم يرد سن معين يختتن فيه الطفل، إنما على حسب حاله من الاحتياج، وكذا الفتاة، والله أعلم. سبل البر للميت سبل كثيرة: استغفار، صدقات، حج، عمرة، قضاء ما عليه من الديون، الدعاء له، إلى غير ذلك. تفسير آيات الصفات بالفعل: كان ولم يزل، كان الله غفورا رحيما، والله غفور رحيم. يقول: أنا موسوس بالطلاق، ماذا أفعل؟ لا تلتفت إلى وسوستك وإلا عالجت في المصحات النفسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتب نفسك ولا تتب أهل بيتك. أولئك الموسوسون بالطلاق يجعلون عيشة أهلهم نكدا، وهم أثنى ظلمة بسبب الأحزان والشكوك والإقلاق والإزعاج الذي يجعلونه لنسائهم. أنا طلقت، أنا ما طلقت، أنت زوجتي، أنت لست بزوجتي. يذهب يعالج حتى لا يؤذي الناس. حكم توزيع العقيقة لحم: توزيع العقيقة لحم لا بأس به، وقد كان الإمام مالك رحمه الله يكره جمع الناس للعقيقة، ويرى أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الناس للعقيقة كما يدعوهم مثلا للأضحية أو كما يدعوهم لوليمة العرس. فإن شئت حينئذ أن ترسل لهم اللحم في البيت أرسلت، إن شئت أن تدعوهم دعوت. وقد قال الإمام الشافعي ما حاصله رحمة الله عليه: إن شئت دعوت الناس وإن شئت أرسلت إليهم، والله أعلم. إذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة فيه فما هذا النصاب؟ إما أن تبنين على نصاب الذهب، هو 85 جراما من عيار 24 أو 97.2 من 10 جراما من عيار 21، فلك ذلك. وإن شئت أن تبني على نصاب الفضة وقيمة 598 جراما من الفضة، بنيت على ذلك، وهذا الأخير أنفع لك وللفقير والله أعلم. هل يجوز إرجاع المرأة بعد طلاقها 3 مرات؟ إذا كانت التطليقات واقعة لا يحل لك أن تردها إلا إذا تزوجت زوجا آخر غيرك ودخل بها الزوج الجديد، وكان الزواج على سبيل استدامة المعيشة من الزوج الجديد لا يحللها لك، لأن النبي لعن المحلل والمحلل له والله أعلم. هل يجوز دفع الزكاة من الأخ لأخته غير المتزوجة؟ دفع الزكاة من الأخ لأخته غير متزوجة كانت ممن يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تخرج الزكاة فيها، أما إن كانت ممن يلزمك الإنفاق عليهم مما لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز أن تخرج لها الزكاة. فلازم توضح أبوك على قيد الحياة أميد هل تزوجت وطلقت أم لا، هل تسمية مالك لا تجوز؟ كلا، بل تسمية مالك جائزة. قال ربنا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وكان هناك من الصحابة سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد خدري، وسعد بن مالك الزهري بن أبي وقاص ابن أبي وقاص. وأيضا في هذا الصدد هناك الإمام مالك، ومن الصحابة مالك بن الحويرث، ومن التابعين مالك ابن أوس ابن الحدثان. هل تنفع العقيقة باستخدام البقر باحتسابها تجزي عن 4؟ لا، تجزي عن 3 رجال وعن بنت، 3 بنين وبنت، أما 4 رجال لا تجزي. حكم إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصيام؟ أما الجمعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. أما إذا كانت الصوم فريضة جاز أن تصومها الجمعة. أما عن السبت فالحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث أصول الشريعة تخالفه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك للحديث السابق لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما والله أعلم. ما سنت سؤالك يا غريب؟ حكم من صلى على جنابة الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حكم من قام بصرف مبالغ مالية وجدها في الطرقات ومنذ زمن بعيد، إذن يتصدق بمثلها لأنه كان يجب أن يعرفها إذا كانت ذات قيمة لمدة عام، إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. هو لم يعرفها استمتع بها، عليه إثم عدم التعريف. العقيقة سنة مستحبة، وكما قال فريق من العلماء أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة. يسأل ربيع أبو شروق عن حكم عمل المرأة. عمل المرأة الأصل أنه حلال، لكن ينظر إلى طبيعة العمل، هل يتعمل عملا حلالا في نفسه؟ أن تعمل مثلا في أعمال هي في نفسها محرمة، وكذا ينظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل التي تحملنا على تصدير حكم مناسب للسؤال. ماهر، وعليك السلام يا ماهر. عند صعود الإمام المنبر هل يجوز الكلام؟ يجوز الكلام عند الصعود، لكن إذا خطب قف على الكلام، لأن الحديث من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. هل يكون علي إثم لأني كنت أنصح إخوتي بالصلاة وهم يرفضون والآن توقفت؟ لا إثم عليك، ولكن أحب أيضا أن أنوه على آية قد تنفعك في دعوتك إلى الله، ألا وهي قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. فللعلماء فيها قولان شهيران، القول الأول فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر، إذا رأيت أن الذكرى ستأتي بمسبة للدين قف لا تذكر حتى لا تأتي مفسدة أعظم. فهذا الوجه الأول في تفسير قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث ترى أن الذكرى تنفع. والوجه الثاني فذكر فقد تنفع الذكرى، قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، حكم قراءة القرآن للحائض، لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن وأن تذكر الله عز وجل، ولكن خروجا من الاختلافات تمسه بحائل. أما الحديث الذي استدل به على المنع قياسا هو حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا صح حكم الكلام عند الوضوء، أجبنا لا بأس. معارضة الأب في حلق اللحية، إنما الطاعة في المعروف ولا إثم عليك إن استحيت. طريقة غسل الجمعة، إن أردت الطريقة المجزئة أنك تدخل تحت الدش تفتح تغمر جسمك بالماء ناويا رفع الحدث، تعمم جسمك بالماء مع النية. إن أردت صورة السنة التي تثاب عليها ولا تعاقب إن تركتها هي كالآتي: تغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بشقك الأيمن، ثم باستثناء رجليك، ثم تأخذ ثلاث حفنات تخلل بها شعر رأسك، ثم تبدأ بشقك الأيمن، ثم بسير الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. كذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مرض شخص كان يفسد في الأرض وينشر الفسق والفجور هل يجوز الفرح بذلك؟ نعم يجوز. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لما سجنهم حبسهم بهذه الطريقة قال هذا رحمة من ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مستريح ومستراح منه. قال ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الكافر تستريح منه البلاد والعباد. بنت عمي رأت أنها شافت ليلة القدر. هل ليلة القدر شيء يرى؟ لا شيء يرى، كلا علامة في زمن الرسول، وليلزم أن تتكرر هذه العلامة كل سنة. يعني إذا قال النبي أن الشمس تطلع صبحتها بيضاء نقية، وهذا الخبر الواحد. في هذا الباب قال بعض العلماء لا يلزم أن تكون كل سنة هكذا، هكذا قال بعض العلماء. أما واحد تقول شافت ليلة القدر ورأت، أحاديث كثيرة جدا جاءت في وصف ليلة القدر لا يكاد يصح منها خبر إلا من تقريبا. في الحج عمل عملية جراحية يوم العيد ووكل في رمي الجمرات، لا بأس بذلك. مريض عفوا، دور الدعاة في مواجهة الانتحار تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله، تعليمهم الصبر، تحذيرهم من الانتحار، إبراز ما ورد في الكتاب والسنة في هذا الصدد. الله أعلم. كذا السعي للنظر في أسباب هذا الانتحار وعلاج هذه الأسباب. وأظن أن من أسباب ذلك قلة الإيمان وقلة العلم الشرعي. فلو علم المقدم على الانتحار أنه إنما يبادر بنفسه لإدخالها النار لانكف عن ذلك. مريض لا يستطيع الوضوء، ماذا يفعل لكي يصلي؟ يتأمل. هل نزول الدم الكثير ينقض الوضوء؟ لا ينقضه يا أبا أنس، طعن عمر فأتم الصلاة. هل تجوز تسمية جاد؟ تجوز تسمية جاد، تجوز، ولا أثرت علينا من اسمهم جاد وهم كثير، لكن عموما لا مانع من تسمية جاد. المطلقة بدولة أوروبا هل يجوز عليها أن تعمل العدة؟ عليها أن تعتد إن استطاعت، إن عجزت شيء آخر. رندا بنت أحمد تسأل بسؤالها وبارك الله فيك يا طبيب ليلى، زكاة مالي موعدها في شهر ذي الحجة في أول الشهر الميلادي، أدفع 1200 جنيه تخرج شهريا حتى آخر السنة ويخرج الباقي في ذي الحجة. هنا أدت لفتات، اللفتة الأولى أن الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية إنما تبنى على الشهور الهلالية ليست الشهور الميلادية، هذا شيء. الشيء الثاني، الأمر الذي ذكرته أنت إذا كان إخراج الزكاة مقدما لا بأس، أحسنت، إن كان مؤخرا لا يجوز إلا إذا انعدمت معك السيولة المالية أو انعدم مصرفها، والله أعلم. حسام ابن حسن يسأل عن حكم لقطة السوق إذا كانت هذه النقطة كبيرة مما يعرف تعرفها سنة، ليست كبيرة، شيء صغير، شيء يسير صغير، فيسير النقطة معفون عنه. طماطمية مثلا، خوخة، تفاحة، آية مرمية، لا تعرف، الناس يضحكون عليك إذا مش تقول يا من فقد تفاحة أتني، يا من فقد طماطمية أتني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة من تمر الصدقة قال ملقاة لولا أني أخشى، وجد تمرة على الأرض ملقاة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. يسأل هل المجنون يرث؟ نعم المجنون يرث، المجنون يرث ويقوم على ماله وليه الوصي الذي يقوم على ماله. أحبك الله يا أبا أنس. حكم شقة مدعمة من النقابة يمولها البنك، تدفع مقدمة 50,000 وباقي الثمن يقسط على 20 سنة، القسط عليه فائدة سنوية 5% أول 7 سنوات، لا تجوز هذه المعاملة يا أخت سماح. الصلاة خلف إمام حالق للحية الصلاة صحيحة، وإن كان المستقيم يقدم أولى من الذي ليس مستقيم إلا إذا كان حالق للحية مضطرا. الزواج حلال ويستغفر الله مما كان، تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض على حقيقته، هل السماء تبكي على الوجه اللائق بها؟ على الوجه اللائق بها، ليس المراد أن تكون كل بكاء بدموع، هذا في حقنا كبشر. النقطة في الأفراح تعد دينا أو لا تعد دينا؟ نقطة الأفراح جرت العادة على أنها ترد، أما إذا مات فلن يسأل عنها والله أعلم، ليس مضطرا لحقها. الصلاة تصف أيضا مصادر التشريع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماعات، وثمة أمور أخرى كما لا يخفى عليك، مثل هل عمل أهل المدينة يسوغ، عمل الصحابة يسوغ، أيضا الأقيسة والمصالح المرسلة، أمور كما لا يخفى، لكن أصلها الكتاب والسنة ثم الإجماعات. أيضا ما حكم تارك الصلاة؟ من تركها تكاسلا هو مرتكب لكبيرة ولكن لا يكفر، أما إن تركها جحودا فهو كافر، والأدلة على ذلك متوفرة. حكم شراء الشقق عن طريق البنك لا تفعل، بها ربا وبلا ريب. حكم أكل السمك الذي يتغذى على الدجاج النافق يعني الميت، يكره ذلك، يكره أكله كراهية شديدة إلا إذا حبسته أياما على أكل نظيف وطعم نظيف فلا بأس حينئذ، لا يأخذ حكم الجللة فيكره والله أعلم. حكم حلق اللحية اسم وحرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ولقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مشاكل في بيتي وأثر بسببها أثر بسببها في حقوقه الزوجية، قدم عليك واسأل الله الذي لك تسلمين وتغنمين إن شاء الله. من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة يصلي معه أن ينتظر جماعة ثانية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إن استطعت أن تبتعد عن شركات التأمين الصحي فهو أسلم لدينك. حكم أكل برتقالة من بستان. نادي صاحب البستان: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان. فإن أجابه إلا أكلت على رأي لبعض العلماء الذين صححوا الحديث. ولو كان الحديث مقطوعا بصحته لجوزنا لك قولا واحدا، ولكن لأنه منازع في صحته ابتعد. أفضل والله أعلم. لا يفعل من تذكر ذنبا قد أرهقه، يواصل الاستغفار ويواصل العمل الصالح. امرأة تريد أن تسمع حدود المخطوبة مع خطيبها، تخرج معه. المخطوبة لم تزل امرأة أجنبية، فلا يجوز للرجل منها شيء إلا فقط الرؤية. إذا رأى أول مرة ورأى مرتين استقرت نفسه بها في أجنبية. أما خروجه معها واسترساله في الحديث الخارج عن الأدب معها لا يجوز. قراءة سورة الملك كل ليلة هل تجوز أم لا؟ قراءة سورة الملك الخبر في شأنها ضعيف الإسناد. كيفية التوبة من القرض الربوي. القرض الفرد. على كل استغفر الله وعمل صالحا، وإن كان فردا من فرائض الصلاة اقضه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. القول الصحيح في دعاء استفتاح الصلاة تحب على ما أختاره من أقوال العلماء، خلافا لبعض المالكية القائلين بكراهته. وأمثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. هل الطلاق الغير معلق يطول فيه النية؟ وضح السؤال. إذا قال المرأة أنت طالق وقال أنا لا أقصد، طلاق واقع، لأن الكلمة بنفسها دل على النية. حكم تقبيل المعقود عليها لا بأس. الوضع الصحيح في النزول للسجود على اليدين أم على القدمين كل جائز، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد سواء التي تقدم اليدين أو تقدم الركبتين ضعيفة. ومن أمثل ما ورد أثر عن عمر أنه كان يقدم الركبتين، ينزل بركبتيه. وبهذا عمل الجمهور من العلماء. هل تحرم على النساء الحجامة، علما بأن أخت تقوم بها الأخوات لا تحرم؟ شرح صارف صرفها صارف. يعني أي مسألة سائلي إذا أردنا أن نعطي فيها حكما نجمع الوارد كله في هذه المسألة، نجمع الوارد كله في هذه المسألة. إذا وجدنا أمرا للرسول وشيئا يخالف هذا الأمر أو ليس وفق هذا الأمر فنقول صرف. مثلا الرسول عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قد يقول شخص إن هاتين ركعتين فرض أو واجبتان. قد يقول شخص هذا، لكن يأتينا حديث الرسول لما سأله سائل: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فكان صريفا. وبالشيء بشيء يذكر. ما الرسول إن ثبت النهي، لأن النهي في علة، اختلاف على قتادة أحيانا، اختلاف على قتادة، ما أن يشرب الرجل قائما، وفي رواية زجر عن الشرب قائما، حصل في اختلاف عن قتادة، قتادة عن أنس، قتادة عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، وفي بعض الوجوه الاختلافات على قتادة بما حمل بعض العلم على تضعيفه من الأصل، لكن لو ثبت هناك صارف أن النبي شرب قائما في عدة مواطن. شخص يسكن شقة إيجار وصاحب المنزل يريد أن يعطيه مالا ليأخذ شقة أخرى، هذا الشخص ليس معه مال ليأخذ شقة أخرى، هل يقبل أخذ المال أن يتمسك بالعقد الذي بينهما يا شقة أمي في الأصل؟ أين العقد؟ العقد ليس في أنك تبقى أبدا الدهر. حب أن أطلع على العقد، إذا كان العقد مشهرة ويحل لك أن تنفصل ولو أن ينفصل، وجاءت قوانين الثورة المصرية الأولى بتمكين الساكن من البيت وعلى ما استطاعت الملك أن يخرجه، قوانين باطلة ظالمة جائرة لا تتحاكم إليها. أصبح الآن مثلا هذا من المآسي في مصر، ولا بد أن يبحث لها عن حل شرعي لإنقاذ الناس، إنقاذهم في الدنيا وإنقاذهم في الآخرة، يعني صاحب الملك متضرر، الملك متضرر في الدنيا والمقتصد متضرر في الآخرة. كما مثلا شخص مؤجر لشخص شقة بثلاث جنيهات من 50 سنة، ثلاث جنيهات وفيها الماء والكهرباء على صاحب الشقة، يعني أصبح الآن المالك والذي يدفع للمستأجر ثمن الكهرباء، وكان أجر له أنه يخرجه في أي وقت، فجاءت قوانين الثورة ألزمته أن لا يخرجه، قوانين باطلة. وليعلم الجميع أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وستنصب موازين أخرى يوم القيامة غير تلك المحاكم الدنيوية. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. فالدليل على أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخي كما قضيت له بحق أخي، حينما أخطأته له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. نعم، صلاة الضحى تقضى لمن شاء، لمن شاء، لأن الله قال: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن كان له ذكر فاته في النهار صليه في الليل، اذكره في الليل، والعكس أيضا، ولمن أراد أن يتعظ بتقلب الليل والنهار. كيف أجمع بين حفظ القرآن والدراسة في الكلية؟ لو كنت جدا إن شاء الله تعان من ربك يا عمران، فاترك الفسق الذي فيه الشباب، واترك ضياع الأوقات مع هذا الشباب الضائع الذي أصبح لا هوية له، اترك هذا الضياع مع الشباب واحرص على النافع، تجد وقتا إن شاء الله. من فاتته صلاة العصر ولحق بصلاة المغرب يدخل مع الجماعة أن يصلي ما فاته، يدخل مع الجماعة ويقضي بعد ذلك الذي قد فات. هل تجوز تسمية اسم حربي؟ لا تجوز ولكن غيرها أفضل منها. ما حكمه تحت تخفيف اللحية؟ كان الضمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، هل يغفر الله للمجاهدين؟ الله قادر على كل شيء. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف الإسناد، هل المداومة على القنوت في صلاة الفجر سنة؟ أقرب إلى أن لا تكون سنة، إنما عند النوازل تفعل. البول قائما جائز ما دام الشخص أمن من ارتداد الرذاذ إليه، ذلك لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ما الرأي في من يتزوج امرأة من أجل مال مع علم أن عمر الشاب 30 والمرأة 60 وشروطها لا تلد؟ الزواج جائز، الزواج جائز يا مصطفى، ولكن البكر أفضل لك. إن كنت مثلا هي موافقة وأنت موافق الزواج حدث. أحب أن ننوه على أمر، ألا وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فالفرد ذات الدين تربت ذاك، ليس معنى أنك لا تتزوج الجميلة ولا تتزوج بنت الناس الطيبين الحسيبة ولا تتزوج ذات المال، إنما الحديث يقول مفاده إن الناس يرغبون في تزوج المرأة بهذه الخصال، فاحرص يا مسلم على أن تتزوج ذات دين، ولا يمنع أن تكون جميلة، ولا يمنع أن تكون سرية، ولا يمنع أن تكون من بيت طيب، لا يمنع أن تكون من بيت طيب. فبلا ريب الزواج من بنت الصالح أحسن من بنت السكير العبيد، الزواج من بنت من يتحرى الأكل من الحلال أفضل من الزواج من بنت شخص يأكل حرام. ففي الجملة الزواج من بنت الرجل الطيب الصالح أولى من السفاح الفاجر القتال على الإجمال. وأيضا الجميلة أنها تعفك، وعائشة كانت حسناء، وزينب بنت جحش كانت تسميها في الجمال، أم سلمة كانت حسناء، وجويرية كانت حسناء، صفية بنت حيين نرى في السبي مثلها، ما في مشكلة في هذا، بس الأصل أن تكون بينة، دينة وجميلة لمالها، دينة واجتمعت فيها الصفات فشيء حسن. أما جميلة وليست بدينة فلا، بارك الله فيك. قل عنده مرض في جسمه في أماكن متفرقة، وأحيانا يخرج دم أو صديد، وممكن أكون مش عارف أنه في دم، على الصلاة مقبولة؟ الصلاة مقبولة إن شاء الله. شراء المساجد من القروض البنكية للضرورة، لا تشتري المساجد بالقروض الربوية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وحفظك الله يا دكتور عبد الغني، وسلمك وبارك فيك وفي أهل بيتك. ما حكم من اقترض من البنك مبلغ من المال ليفك دينا كان عليه؟ القرض بالربا حرام إلا إذا كان سيحبس، فالحكم يختلف. الأم تلح دائما ليذاكر ويقرأ المذاكرة ويطيعها في بعض الأمور، طيب شق طريقك في الحياة، يعني هل تجلس ينفقون عليك وأنت طويل عريض جالس تأكل وتشرب وتنام وتخدعهم؟ فاشتغل، طيب اشتغل واكتسب كل من الحلال، واكتسب من الحلال وقم بأمر نفسك. لكن عجيب أمر شباب في أزماننا، ولد كبير بدين وطالب في الجامعة وما زال يغضب لأمه على الأكل، أنت طبخت لوبيا كنا نحب فاصوليا، طبخت عدس كنا نحب بصل. يا أخي اشتغل، اشتغل وأنجز وتزوج، لا تنتظر الترتيبات التي يصنعها أهل بلادك الآن، لابد من الجامعة وبعدين الجيش يأتي وبعدين الجيش وظيفة حكومية والوظيفة لم تأتي، ضيع حياتك. اغتسل من الآن، قل من الحلال، خفف عن أهل بيتك. أما أن تجلس عالة على أهل البيت وضايع في الشوارع وعلى النت أحيانا وفي الهواتف المحمولة أحيانا ومع أصدقاء السوء أحيانا وفي ملاعب الكرة أحيانا، ضيع عمرك، ضيع عمرك، بارك الله فيك. هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في شيء؟ الأدلة في هذا الباب شحيحة. مثلا في مسألة التصفيق للنساء، التصفيق للنساء إذا ربع شيء في صلاة الرجل فيسبح. لذلك في هذا الصدد شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها على العكس من الرجال، وهذا في حال صلاة النساء خلف الرجال. أما إذا كانت النساء يصلين منفردات عن الرجال فمن العلماء من يقول تقدمها في الصف أولى حيث لا يرى الرجال ولكنها تسمع الخير. في بعض الصور التي ذكرها العلماء في سجودها، هل تجافي كما يجافي الرجل أم أنها تضم حتى تستر؟ ليس فيه نص، لكن الجمهور يقولون لا تجافي كما يجافي الرجل، والله أعلم. يا أخي ما سؤالك يا وسيم رزق، بارك الله فيك. أيضا هل يجوز التقصير والتجميع وأنا راجع من سفر مرهق؟ لا، وصلت البيت تتم في بيتك، ممكن تصلي قبل دخول البلدة، حتى تقول وصلت الظهر مش بالبال، الله يستر عليك تعلم الإمة شوية، وصلت الظهر، الظهر الظهر، وصلت الظهر ولو نمت ممكن أصحى العشاء. هل يجوز جمع الظهر مع العصر؟ في هذه الحال جوز بعض العلماء هذا للاضطرار، وكان فضل الله عليك عظيما. تفسيرها: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أعظم فضل الله تعالى على النبي أن جعله رسولا، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وختمت به الرسل. قول الرجل للزوجة علي الطلاق كفارة يمين، أن المسلمين استعملوها الآن في كفارة اليمين. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، سنده أو أسانيده ضعيفة، ولكن هناك عمومات تشهد لفضل التبكير و قبل الذكر بعد الفجر والانتظار حتى تطلع الشمس، وردت فيها نصوص. حديث قاتل 100 نفس ثابت صحيح. هل يجوز ذكر الله تعالى بدون تحريك اللسان؟ يجوز، لكنه يكون ذكرا في النفس، يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر يكون باللسان اسم نفسك. هل تجوز إمامة صبي غير بالغ؟ نعم تجوز، وقد كان عمرو بن سلمة يأم القوم عمره 6 سنوات أو 8 سنوات، وكان أحيانا من قلة الحاجة يظهر إسته، حتى قالت النساء غطى عن صاحبكم فاشتروا له ثوبا، اشتروا له ثوبا. هل تجوز صلة الرحم على أقاربنا الذين آذونا بالسحر؟ هل تجوز صلة الرحم على أقاربنا الذين آذونا بالسحر؟ إذا كنت خائف من سحرهم لا تذهب، أي ممكن تتفادى السحر. السلام عليكم في الهاتف، السلام عليكم، ممكن بوصل الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لا علي من حق الوصل. زواج البكر دون إذن الولي لا يجوز، وبارك الله فيك يا دكتور عبد الغني وسلمك. هل يقع طلاق الحيض؟ نعم يقع طلاق المرأة في حيضتها وإن خالف فاعله السنة. هل يجوز استخدام المانيكان لعرض الملابس بدون رأس؟ رأس صنم زوجها ينعتني بالمبادرة ويشغل الله أن يشتري فقط الضرورية، زوجها يتهمها بالتبذير. طيب بيني له، بيني له، لأن هناك من الأزواج من يكون شحيحا ويظن أن القليل الذي أنفق كثيرا الناس تختلف عنه الشبهة. الدنيا أصبحت غلاء، الأسعار غليت الآن، كان الأول الذي يتقاضى 500 جنيه مرتبه كبير كبير، أنا يتقاضى 5000 جنيه واشتكي من الفقر. ففهمين الدنيا غليت، يمكن هو ناسي، لعله ناسي أن الأسعار ارتفعت، ناسي أن الأسعار ارتفعت. أبوه كثير الدعاء عليه، ماذا أصلح؟ اتقي دعاءه، اتقي شر دعائه عياذا بالله. أما إذا كان ظالما وأدعو عليك لا تلتفت. بارك الله فيك. السنة تقضى، الرسول عليه السلام قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس. الضابط في الأسماء تكون طيبة موافقة للكتاب والسنة وطيبة في مدلولها. أما إذا سميت ابنك ظالم ابن سراق، ورد أن عمر، ورد مثل ما وقفت له على سأل ذلك ذكر ابن القيم، أمر رجلا على بلدة وبعدها سأل عن اسمه، قال ظالم ابن سراق فعزله. حكم الأكل من طرق، من طعام الطرق الصوفية، وأنا طالب مغترب ولم أقر ما يفعلونه، إذا ذبح على غير اسم الله لا تأكل منه، لا تأكل جوع يا محمد إلا أن تأكل طعاما لحوما لم يذكر اسم الله عليها. لا تتوسع في تقبيل يد المشايخ وتدعي أن احترام، لأنه الآن سلم على واحد ينحني حتى يقبل اليد، لا تنحني لأحد، لا تنحني إلا لله، اسجد لله، اركع لله سبحانه وتعالى. معنى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني الجماع ممنوع على المعتكف. مطلقة ورجلي يحب يرجعني، ولكن صار بيننا جماع وعلى فكرة فهي من الأدى، هذا الجماع مراجعة، هل هي طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة؟ صحة دعوة 40 شخص مستجابة. ليس هكذا يا بكر الخالدي، إنما الحديث في صلاة الجنازة، مات الميت وقام عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، ولا الأمر مردود إلى الله أيضا، يقبل أو لا هو مردود إلى الله. حكم العطية لابن دون الآخر، ينظر هل لذلك سبب أو ليس له سبب. يجوز مع الكراهة حكم الطلاق أثناء الحيض، الطلاق واقع ولكن خالف فاعله السنة، لكن إن طلق يقع. نحيا بالقرآن، ما سؤالك؟ الله يستر عليك، أرسله سريعا. حكم العفو، أي أسئلتكم يا إخوة؟ هل من الحرف ما هو مكروه؟ نعم في حرف مكروه طبعا، عازف الموسيقى والرسام الذي يضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى وصانع الأصنام والسمسار الغشاش، يعني في مهن طبعا محرمة كثيرة، العمل في الربا، لعن الله أكل الربا وكاتبه، مات ابني قبل تمام 3 أشهر ب3 أيام. هذا نعم نفاس يا أختي، لأن الحمل إن كان زمنه قليلا لكن يسمى حمل. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآية، فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فسمي حمل. هذا وبهذا القدر أستاذي مقدمة للاعتذار لإخواني الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، جزاهم الله عنا كل خير إذا عفوا عنا وتجاوزوا هذا. وأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده، وما كان من صواب في هذا المجلس فمنه وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريان من ذلك. دائما أهيب بإخواني أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبادروا بنصرة دينكم، وحببوا الناس في خالقهم سبحانه، وحببوا الخلق في شرع الله سبحانه، وذكروا الناس بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبادروا بدعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الهدى، تكونوا أتباع لرسل الله الكرام، فهذا عمل الرسل. الله يقول في كتابه الكريم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. احذروا من المذاهب الوافدة من دول الكفر تلك التي لها بريق قد يبهر بعض الناس، وهي كما قال تعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والشيوعية وغير ذلك. وكذلك احذروا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والأحمدية والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. أيها الإخوة والأخوات، لا تكن همتكم دائما وأبدا الأكل والشرب والزواج، إنما همتكم تتلخص في أن تمتثلوا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجعلوا الحياة كلها لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، جزاكم الله عنا كل خير. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.